في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الذنب لأبي العلاء المعري. دنياك تحدو بالمسافر والمقيم جمالها، فعالة غير الجميل، فكم هويت جمالها. نقصت مسرتها فما يجد السعيد كمالها، والنفس تخدم في الحياة بجهلها آمالها، حتى ما تعتسف الرفاق حزونها ورمالها، متضللين بأيكة منع الهجير ظلالها. ألفت غرامهم بها فتعودت إذلالها، كالخود أبدت للمحب جفاءها ودلالها. قالوا مللنا باللسان وما الضمير ملالها، قبضت على الحر الكريم يمينها وشمالها. طلقتها مذمومة حين ابتليت خصالها، ولو أنها جاءتك عفوا ما أردت وصالها. وسلمت من هم يبرح إذ بتت حبالها، لما حمتك مهاتها بعثت إليك خيالها، فصدفت عن ذات السوار ولم ترد خلخالها، وعرفت غاية بدرها لما رأيت هلالها، والشمس عند شروقها علم اللبيب زوالها. وعظتك أيام تمر فهل فهمت مقالها، إن غيرت حال الأنام فما تغير حالها. سلبتك أوقات الشباب فما أصبت مثالها، تجري بنا جري الخيول وقد سئمت مجالها، وسريت تحت المدجنات ممارسا أهوالها. في فتية تزجي إلى البيت الحرام نعالها، أو راكبا وجناء تشكو بالفلات كلالها. غادرتها للطير تنقر بالضحى أوصالها، وأكلت صمغ الطلح في بيداء ترفع آلها. تبغي بمكة حاجة قدر العزيز مآلها، حتى قضيت طوافها سبعا وزرت جبالها، وسمعت عند صباحها ومسائها إهلالها. ترجو رضا الملك الذي منح الملوك جلالها. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنذين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.